العناية بالعشر الأواخر من رمضان وأنها أيام عظيمة وليالي مباركة ينبغي للمؤمن أن يعتني بها وأن يكثر فيها من العمل ولا سيما الليل لأن فيها ليلة القدر فينبغي المؤمن أن يكون له نشاط في هذه الليالي وفي أيامها اغتناما للزمان وفضله واغتناما لهذه الليلة لعله يدركها فمن قام العشر أتركها ولا بد لأنها لا تخرج عن العشر ومن شد الميزان يعني شمر عن ساعة الجد وشمر في العبادة والإكثار منها عليه الصلاة والسلام وفق الله جميعا. الله إليك ما يكون شد الميزر كناية عن ترك الجماع بعضها لا تستغل بذلك لكن هو أعلم شد الميزان المعتكف ما يجعله هو المعتكف ولا تباشرهن وأنتم عاكفون المساجد بالنسبة يا شيخ لا في رواية شد الميزر وعسل النساء صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم. بالنسبة للموظف ياخذ اجازة طارية ويذهب لأداء العمرة في رمضان في شيء على حسب ما عندهم إذا صار عندهم عند الحاجات هي ضرورية هذا ما يفسرهم إجازة ضرورية العمرة مو ضرورية أنا بد يعني يصلح لهم ولا باخذ عمرة ولا يبين أما كان مقصود الحاجة العمرة حاجة مصلحة نعم أحسن الله عليك أكثر العمال يأخذون إجازة في رمضان يعني وكأن رمضان مدعاة للكسل وكذا أحسن الله عليك ليتفرغوا العبادة ليتفرغوا العبادة الله اللي له نية صالحة الله يعينه بالنسبة لوجه الجمع بين الحديث فإن غم عليكم فأكملوا العدة وهل صمت من سر هذا الشهر لا لك له معنى آخر لا لك محمول على الآخر كان العادة في وسط الشهر أو في آخره وأحل بها بالنسبة لفضل الصيام في مكة هل يفرق بين صيام في مكة وغيرها شيء؟ نعم كل الأعمال في مكة لها فضل كل الأعمال صالحة إلا الصلاة فيها طاعة 100,000 وما سواها له فضل وله غزية لكن ما فيها أحد حصل ماشون والمدينة لها نصيبها من ذلك لكن مكة من نصر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها مضاعفة فيها الأعمال لكن الصلاة حب أن يسمى أنها 100,000 صلاة في نسل النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1,000 صلاة ما سوى أما ما سوى ذلك في فضل الله لم يحدث بشيء توضع في الأجور من صوم من صدقة تسبيح وتهليل وقراءة القرآن وطواف في خير كثير بالنسبة للمرأة إذا كانت موجودة في مكة مع أهلها هل تصلي في البيت أو في الحرم أفضل لها شيء في مكة والمدينة أفضل البيت في كل مكان إلا إذا كان داعي أما سمع الواعظ تمثيل ومحاضرات أو لأنها تكسر في البيت وتنشط هناك لا بأس أن تخرج بس من البيت أفضل البيت أفضل أحسن الله عليك في بلد إن شخص رأى الفيلم وأن يجلس بيوتهن خير لهن ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله نعم أحسن الله عليك شخص رأى الهلال في بلد تعمل بال لم تعمل بالرؤية هل يتبعهم ولا يصوم؟ يصوم عايز. يصوم إذا كان في مال لا يعمل بالرؤية يصوم أما إذا كان يعمل بالرؤية لا يصوم أما إذا كان منهم بهشام يعمل بشرهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

السجود كذلك. هل يأتمون الذين يصلون في الحرم أثناء الصلاة في بالسطح في يعني أثناء الصلاة في ناس يتكلمون يشربون شاي يتقهون وفي الصلاة مقامة صلاة التراويح هل يأتمون أحسن إليك؟ لا ما يأتمون نافل التراويح نافل هذه فريضة بس لا يشوف الناس إذا صحون المصلي لا يشوف عليهم الواجب عليهم عدم التشويش أما إذا كان محرم ما حد يشوف عليه بس فبحث عليك الفرق بين التراويح والقيام والتهجد سمى تراويح سلاحا سمى قيام سمى قيام الليل وسمى تراويح بالنسبة إلى ما رواه البخاري في العشر الأخيرة السنة إحياء الليل نعم بالنسبة إلى ما رواه البخاري معلقا هل يجزي بصحته؟ يختلف إذا كان رواه جازما وصحيح وإذا كان رواه بالتمعين يذكر ويروى رأيه وطلعيه أحسن الله عليك إذا كان الحديث من مجموعة طرقه لا يتقوى إلا حسن غيره وكان الرئيس لا يعمل به في الرقائق لا ما تثبت السنة لكن بس يشجع به من باب التشجيع على الشيء الثابت يعني شرف الصلاة في الصيام يشجع على الشيء الثابت يعني يجوز العمل به يكون باب التشجيع من باب الترغيب في شيء ثابت موجود في حكمه نعم. الضعيف ما يثبت الحكم لكن شجع بها احكام ثابته نعم. مثل في فضل صيام رمضان في فضل صيام يوم عرفه مثل في صيام اليوم والخميس في ثابته من الاشياء من دلائل السنه الادله الصحيحه اذا جاءت هذه بها ترغيب الله عليك تشجيع هل يجوز صلاه الاستخاره بعد العصر لا في وقت واسع في الاستخاره في اي وقت حتى اوقات النهي لا لا اوقات النهي لا لا يجوز النهي لانها وقت واسع صوره الاستخاره وقتها سواسع اذا اضطر الى اذا كان الحادث يوم العصر ولا ما يحتاج ما يتيسر تاخيره يصير ادوات الاسباب يعني ربما يكون هناك امر لابد ان نقضيه قبل المغرب ما تكون فيكون ادوات الاسباب يقول امرأة حجت وفي طواف القدوم حاضر واشكر الحيض بطلع يكفيها طواف النفاق بعدين سرقة في قارنة ما دام انها دخلت بالحج في مفرد انسانها دخلت قهوة ثم لبت بالحج صارت قارنة طواف القدوم يكون لاغي وسائر القدوم يبقى لها طواف النفاق بعد الحج تكون لها قارنة لبت بالحج بعدها انسانها دخلت بحج مفرد يطواف بعد الحج يكفيها طواف بعد الحج يكفيها طواف القدوم مثلها دخلت بعمرة يكفيها طواف الإفاضة ثم عليها دم إقران في قاردة وإن كان زوجها أتاها لا إن كان زوجها في عمرة تفسد العمرة عليها أن تكملها بعد الطهر وإن كان ما دام لها زوج ولا أتاها زوج الحمد لله طواف الحج يكفيها لأنها تختلف إن كانها مهل بردت بعمرة تكون قاردة وإن كان لبت بالحج تكون على حالها حج مفرد ويكون طوافها لاغي الطواف الاول ويكفيها عن طواف الافاضه. يفطر يوم الجمعه ويفطر يوم السبت. قاعدة يوم يوم كان يوم بقي عليها يصوم الجمعة لأنه واجب عليه شيخ السلام عليكم بالنسبة لمسألة التوسل بالصالحين هل هي من المسائل الخلافية التي لا ينكر فيها على المخالف توسل بالصالحين تجاه الصالح هي مسألة لكن على كل حال الواجب تركها لأن يقعد بها ما عليه دليل يعني ينكر على المخالف لأن عبادات توقفيها العبادة توقفية لا بد فيها من دليل يلزم الإنكار لا توسل إلا بالأسماء الحسنى أو بالصفات أو بالأعمال الصالحة أما جاء فلان أو حق فلان بدعة يلزم الإنكار يلزم الإنكار لأن خلاف الشرع

وإن أفطر بالخبز أو غيره فلا بأس. لو أفطر بأي شيء آخر لا بأس، لا حرج، لكن أفضل بالرطب الموجود أو بالتمر. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحد طلع تمر فإنه طرف في المسجد فليصلى فإنه طهور. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطع رطبات فإن المسجد أفطر على تمرات فإن المسجد حسى حسوات من ماء. خلق خلق بالمعنى صنع يخلق، نحن نخلق الابتكارات. هذا الإيجاد، هذا مختص بالله، وهذا معنى التقدير من جميع الله من غيره. الله خالق كل شيء، يوجد كل شيء. أما التقدير مثل ما قال تبارك الله أحسن الخالقين، يعني المقدرين والمفوضين. المقال في الإنسان يعني له تقدير، المهندس وغير المهندس وغير الأسنان يقدر هذا البناء، يقدر هذه الصنعة ثم يصنع. لكن الإيجاد والاختراع لله وحده سبحانه، والذي خلق الأشياء كلها جل وعلا. أحسن الخالقين، خالقين كثيرين، مقدرين يعني. أما الموجدين والموحدين أهل الله سبحانه هو يوجد الأشياء. للبشر خلق هذا الصنعة بهذا المعنى. هذا المعنى يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في بابه: فضل تعديل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار. وعن ابي ابراهيم عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان انزل فازدح لنا. فقال: يا رسول الله لو امسيت. قال: انزل فازدح لنا. قال: ان عليك نهارا. قال: انزل فازدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اذا رايتم الليل قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم، واشار بيده قبل المشرق. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. من إفطار إفطار الصائم، والسنة للصائم تعجيل الإفطار كما تقدم من حين تغرب الشمس، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالإفطار يسن تعجيله كما كان يعجل، كان إذا غابت الشمس أفطر قبل أن يصلي المغرب عليه الصلاة والسلام. وكانوا في سفر في بعض السائل صلى الله عليه وسلم، فلما غابت الشمس امر بعض الصحابه ان ينزلوا فيجدحوا له، فقال: ان عليك نهارا. خر عليه الصلاه والسلام حتى نزل فجدح. رحمك الله. يعني انزل فيأس الماء ما يكون فيه من التميرات ثم يشربونه. فبين صلى الله عليه وسلم انه اذا أقبل الليل منها هنا من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب وغابت الشمس ما افطر الصائم، كما تقدم في حديث عمر: إذا أقبل الليل منها هنا من جهة المشرق تقضون له، وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب بغروب الشمس فقد افطر الصائم. ولا يبقي النور، النور ما يمنع نور الشفق، لكن متى غابت الشمس ذهب قرصها في جهة المغرب افطر الصائم. الحديث من باب العمل الغربي. يقول صلى الله عليه وسلم: اذا اخطر احد فانت الاعتمر، فان مجلس الاعمى فانه طهور. هذا في شرعيه افطار التمر، ان يستحب افطار التمر اذا تيسر. وفي وقت الرطب عام الرطب، فان لم يتيسر الرطب ولا التمر الماء. وكان انس رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: يفطر الرطبات، فان لم يتيسر الرطبات فعلى ثمرات، فان لم يتيسر حشوات من ماء. هذا هو الافضل، الرطب ثم التمر ثم الماء. فان افطر على شيء اخر، على حلوى وعلى خبز او على غير ذلك فلا باس، هذا مواسع. فالمهم انه في غروب الشمس افطر الصائم، ذهب حكم الصوم. فالسنه هي ياكل او يشرب شيئا مما تيسر له، والافضل يكون ذلك على رطب ان تيسر، فان لم يتيسر فعلى تمر، فان لم يتيسر فعلى الماء، ثم ياكل ما شاء بعد ذلك. وان افطر على غير ذلك، افطر على خبز او على حلوى او على فاكهه او لبن، كله لا باس، لا حرج في ذلك، الحمد لله. وفق الله الجميع والمسلمين. الله يبارك فيك. بالنسبه ليفطر على التقويم، مثلا المغرب ما ادري على كيف يفطر على التقويم، ما دام المغرب الساعه 6. ماشي باس، اللجنه مجتهده وجيده، عملها طيب. صلى الله عليه. إذا كان عند إذا ما إذا لم يجد عند الصائم شيء ليأكله وغرب الشمس فما حكمه؟ تم تم إفطار حكما بغرب الشمس، متى تيسر شيء يأكل، ذهب الصوم، ذهب حكم الصوم. الله يحسن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر فيه السفر سامع أفطر تارة أشهر تارة يفطر لا مؤاسسة الشهر، لكن أفضل الفطر الأفضل في يؤخذ من هذا جواز الفطر والصيام. نعم يجوز يصوم ويجوز يفطر ولا فرق. نسأل الآن شيخ في سيارات ما هنا مشقة كما كان. ولا فطر أخر. تبع الله سبحانه يجري الصوم في الشهر. ويفطر ويتعشى قبل الصلاة. إذا كان الجماعة ما يمشون، إذا كان يمديه البحث والآخر العشاء يفطر ويروح يصلي على الناس ثم يرجع العشاء. لكن ما الأفضل تأخير العشاء؟ إذا كان صلاة تفوت يأخذ العشاء حتى يصلي مع الجماعة. ثم إذا كان يصيفون جماعته يمديه يتعشى يتعشى. الحمد لله. إذا احتضرت صلاة الجامعة عند الدعاء عند النوازل والقنوت، أقول المؤمنون يرفعون أيديهم كذلك. إذا رفع رفعه. من أخذ به ولا؟ إذا رفع رفعه. السنة إذا رفع يرفع.